إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة المسلمين، عقيدة الإسلام، ومن خلال قراءة فقه القبوريات والزيارات من كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. فضل ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم الجواب الباهر في زوار المقابر، قال رحمه الله: وكل من عبد شيئا من دون الله فإنما يعبد أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا: فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم، وإنما يعبدون تماثيل صوروها على مثل صورهم وهي من تراب. 226. قال رحمه الله: وأيضا: فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم، وإنما يعبدون تماثيل صوروها على مثل صورهم وهي من تراب وحجر وخشب، فهم يعبدون الموات. قال رحمه الله، وهو في صدد سرد الأدلة على أن من يشد رحله لزيارة قبر أو ضريح أو مسجد أو مكان فإنه يمارس عبادات ويمارس طقوسا في غالبها عبادات يقصدون بها التقرب إلى آلهتهم، وهي عبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يقول رحمه الله: وكل من عبد شيئا من دون الله فإنما يعبد أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا: فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرون الملائكة ولا يرون الأنبياء، وإنما يعبدون تماثيل صوروها على مثال صورهم، أي في خيالهم وفي أفكارهم وأذهانهم، لا بل في قلوبهم، وهي من تراب وحجر وخشب. فهم يعبدون في الحقيقة موات. ثم طفق يورد حديثا على أن نصب التماثيل ورفع القبور من أسباب الوقوع في الشرك، أن نصب التماثيل ورفع القبور من أسباب الوقوع في الشرك. نعم. قال: وفي صحيح مسلم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعثني ألا أدع تماثيلا إلا طمسته، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال: وفي صحيح مسلم: إراده لهذا الحديث لبيان أن نصب التماثيل ورفع القبور من أسباب الوقوع في الشرك. عن أبي الهياج، هو حيان بن حسين الأسدي من الثقات، قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعثني ألا أدع تمثالا، وهو ما عبد من دون الله على صورة، إلا طمسته، ألا أدع تمثالا إلا طمسته. وهذا دليل طمس الصور المجسمة وكذا الصور المنحوتة والمحفورة. ولا قبرا مشرفا، أي مرتفعا عاليا، إلا سويته. شوف هذا عندنا في أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، هذا نحو هذا النص كما سيأتي في بعض كتب المنسوبين لآل البيت، أن عليا قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا عاليا إلا سويته. هذا يوجد، شوف عندنا قاسم مشترك، وهذا حجة على من يبني على القبور القباب، ويبني على القبور الأبنية، ويبني على القبور الفلل والقصور. وقال تعالى: وهذا دليل من ادعى من دون الله مربوبا مخلوقا أنه مشرك، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهؤلاء الذين يأتون إلى قبور وأضرحة الأنبياء أو الأولياء ويستغيثون بهم ويطلبون مددا، ألا يمعنون النظر؟ ألا يفكرون بعقولهم إن كانت لهم عقول سوية مفكرة؟ هل صاحب القبر يخلق؟ طيب كيف يتركون الخالق عز في علاه ويعبدون مخلوقا؟ قال الله عز وجل في شأنهم: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال الله عز وجل في شأنهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لكن بعض من يعبد تلك الأصنام والأوثان والقبور، فإن الشيطان قد يصيح بصوت صاحب ذلك القبر فيوهم ذلك الداعي أن المقبور يتكلم، أو أنه يمكن أن يضر أو ينفع، كما كان بعض الناس يعتقد اعتقادا خرافيا فيما لو جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلف كاذبا بقبر رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش كانوا يعتقدون؟ يقولون: سيخرج كف نبوي يضربك على وجهك من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه غاية في الضلال والسذاجة، وقد يجتمع الشرك مع استدراج الشيطان للإنسان، لأنه قد يتلبس الشيطان بصورة صاحب القبر فيتكلم معه أو يوهمه أنه قد خرج من قبره وما شابه ذلك من الأمور الوهمية التي تعين عليها وساوس شيطانية. قال: وجميع الأموات لا يشعرون. نعم، قال رحمه الله: وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون، فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله عز وجل. نعم. قال: وفي الصحيح أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكان نعم. قال: وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون، فاعتقاد أن الأموات يسمعون، وأنهم للمجامع يشهدون، وأنهم للمناسبات يحضرون، أو أنهم ينفعون أو يضرون، أو أنهم يتضررون ويفرحون بزيارة من يزورهم، ذلك كله ليس له أساس من الصحة. فإذا اعتقد مع كل ذلك أنهم يسمعون فهذا قد خالف ما هو شبه متفق عليه من أن الأموات لا يسمعون كما قال رب العالمين وما أنت بمسمع من في القبور. وقد ذكرت لكم كتابا وأحلت على قراءته وهو نفيس في موضوعه لأحد فقهاء الحنفية للألوسي في عدم سماع ذكر الأدلة والشواهد في عدم سماع الأموات. فإن قال قائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ما من أحد يرد علي السلام إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نحو هذا إسماعه رسول الله إسماعه صلى الله عليه وآله وسلم لقتل المشركين في القليب، فحين روجع حين كان يخاطبهم على آخر الليل حين قال لهم بئس عشيرة القوم كنتم، قالوا يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون، أي بمعنى أن الله رد أرواحهم إليهم تبكيتا لهم، وليس ذلك لبقية الأموات ولا لسائر الأموات، فالأصل في الأموات أنهم لا يسمعون. فمن يأتي إلى القبور يتوهم أن المقبورين يسمعون وأنهم يجيبون وأنهم يسعدون بالزيارة ويفرحون، ولكنهم ينتفعون بزيارتك لدعائك لهم، دعاء القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وما عدا ذلك من التلاوات ومن التبتلات ومن الاستشفاعات أو التشفعات كل ذلك لا أساس له من الصحة في عقيدة الإسلام المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرسل. ومما يدل على أن الله كتب الفناء بالموت على جميع الأحياء ما ورد في الصحيح أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس أبو بكر الصديق فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وحاش الصحابة أن يعبدوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه قد يقع في الأذايا والبلايا نوع من الذهول يضعف فيه تفكير العقول، يضعف فيه التركيز. ولذلك لما أبلغ عمر قال ذهب رجع محمد إلى ربه، ومن قال إن محمدا قد مات ألحمته هذا السيف، مع أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر، ولكن الإنسان في أوقات الشدة والكروب قد يقع للإنسان شيء من الذهول لا تزد على مثل هذا الوصف تأدبا مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن الله عز وجل ثبت الأمة بالصديق كما ثبت الأمة في زمن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما كان الابتلاء على أشده من المعتزلة والجهمية في إكراه العلماء والعامة على القول بخلق القرآن، ثبت الصديق في هذا الوقت حين توفي رسول الله أو تنام إلى سمعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وثبت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حين فتنة القول بخلق القرآن. وأرجع للسؤال المهم جدا لأنه ثاني سؤال يوجه، إيش الفائدة تعرضون الفرق والطرق وعلى رأسهم الجهمية وتدندنون حول هذه الفرق والأحزاب التي لربما باد أكثرها؟ يا أخي أنت لا تنظر إلى ما باد ولكن انظر إلى ما بقي، انظر إلى من تقدم. عندما وقفوا الآن لو افترض أن أقواما رجعوا فأعادوا الكرة مرة وابتلوا العلماء والمسلمين بأن يقولوا أكرهوهم على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب، أكرهوهم أن يقولوا القرآن مخلوق، وليس كلام الله منزل. هنا لا بد أن يثبت العلماء الربانيون سيقتلون سيسفكون يسجنون يسفك دماؤهم ويسجنون. هذا الموقف الصلب ما هو فقط لوجود جهمية، قد لا يوجد جهمية ويتبنى عقيدتهم الفاسدة وبدعتهم، قد يتبناها بعض الناس وليكن من المعاصرين، ويبتلى العلماء ويبتلى المسلمون ويلزمون بأن يقولوا القرآن مخلوق. هذا بلا ريب أنه يحتاج إلى وقوف، لأن هذا ليس من عقيدة الإسلام ولا من عقيدة المسلمين. وهكذا وقف الأولون، وإذا وقفوا أمام الجهمية فمعناهم أنهم سيقفون أمام الخوارج، وإذا وقفوا أمام الخوارج معناها أنهم سيقفون أمام الروافض، وإذا وقفوا أمام الروافض سيقفون أمام الجهمية والمعتزلة والمرجئة وجميع الفرق والطرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الأمة ستفترق إلى عدد 73 فرقة كلها في النار. هذه الفرق لن تتركك تتدين على الإسلام الصحيح، ستقف أمامك وتشوه سمعتك وتشوه دعوتك وتشوش عليك، وقد ترميك بشتى التهم وقد تستبيح دمك. ها؟ ستأتي نصوص عجيبة وغريبة في استباحة الدماء. دماء من؟ دمائكم أنتم يا متمسكون بالقرآن والسنة. لكنهم انطلقوا من أين؟ انطلقوا من الابتداع، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فتلى، شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبت الناس وبين لهم أن رسول الله بشر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وليس إله، لا يهلك ولا يموت. تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف لاحظ الآن ردة الفعل على الناس، أن النفوس ما تتغير بالكلام وحده، النفوس تتغير بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكأن الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتلوها، والناس يغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث، فإذا ذكروا بها عرفوها. لاحظ إلى الأدب الجم والخلق الأتم من ابن تيمية رحمه الله تعالى مع أهل الصدر الأول. انظر إلى هذا الأدب، قال: والناس يغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث، أي كما وقع مثل هذا الغياب وكما وقع مثل هذا الذهول حين أبلغوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. غياب نوع من الذهول عند الحوادث، لكن إذا ذكروا بها عرفوها، لأن الله عز وجل جعل من خصائص الإيمان الذي استقر في قلوب المؤمنين الموحدين ما قاله رب العالمين. قال: وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وهذا من خصائص المؤمنين الموحدين الذين فتحوا قلوبهم لرب العالمين، أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان، هذا المس الخفيف يذكرهم الله عز وجل به فإذا هم مبصرون، مبصرون بقلوبهم قبل أعينهم، لأن الله يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا أوتي الإنسان مثل هذا الحس المرهف فهي بشارة له في أن الإيمان قد توطن في قلبه كما ينبغي. أما إذا كان هذا المس قد تحول إلى موج كموج البركان في قلبه وفي نفسه، معاص تتبع معاص وفجور يتبع فجور ووساوس يتبعها وساوس، من غير إقلاع ولا تذكر ولا بصيرة، فليعلم أنه مستدرج، فلينتبه ليتنبه لنفسه وليرجع إلى ربه. وأما قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة عوجاء، إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور، وتجعلون لي الإناث. وهذا من قولهم الملائكة بنات الله، حيث جعلوا له أولادا إناثا، وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنثى، كالنصارى الذين يجعلون لله ولدا، ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد. نعم، وهذا سوء أدب مع الله من وجهين: أنهم جعلوا لله عز وجل شريكا، فالله عز وجل لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. والأمر الثاني أنهم لا ينسبون للراهب الكبير، لا ينسبون له ولد، وقد أساءوا الأدب مع الله أعظم إساءة فنسبوا إليه الولد. والعظيمة الثالثة أنهم يأبى أحدهم أن ينسب إليه الأنثى، لأنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما قال فيهم رب العالمين في كراهيتهم للإناث ومحبتهم للذكور. إلى هذا التأثير الذي يصل إلى العقيدة ويصل إلى الوأد، وهذا فيه ظلمات بعضها فوق بعض من الشركيات إلى عقائد جاهلية. وهذه العظيمة الثالثة أنهم ينسبون الإناث، جعلوا الملائكة إناثا وجعلوهن بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأما اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فلما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، فسرها طائفة منهم الكلبي بأنهم كانوا يقولون هذه الأصنام بنات الله، وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك، فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله، وإنما قالوا ذلك عن الملائكة، كما ذكر الله عز وجل عنهم في قوله تعالى بعد هذا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال: وأما اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، إلى 360 صنما كانت منصوبة على الكعبة كان المشركون يعبدونها من دون الله عز في علاه. قال: فلما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، فسرها طائفة منهم الكلب بتفسير مرجوح لا يقر عليه. والكلب المراد به هاهنا هو هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب مع كونه مفسرا مشهورا. الكلبي اثنان: محمد ابن السائب الكلبي، محمد ابن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب، وابنه هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي نسابة هو صاحب كتاب الأصنام، له كتاب ذكر فيه أصنام العرب، وله المرجعية في ذكر الأصنام وتصنيفها، والعلماء يأخذون منه لأنه وصف بدقة، لكنه من حيث ما يتعلق بالعقيدة والتفسير والأحاديث شبه لا شيء، لا يركن إليه ولا يلتفت لا سيما إلى ما تفرد به، لأنه متهم بالكذب. ومن التفسيرات التي فسر بها قول الله تبارك وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تفسير مرجوح، وهو أنه عد ألكم النعم، عد الأصنام بأنهم كانوا يقولون هذه الأصنام بنات الله، ومشركوا العرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم. فإن الولد يماثل أباه، وكذلك الشريك يماثل شريكه، فهم ضربوا الإناث مثلا، وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه، فكانوا يجعلونها أندادا لله، والشريك كالأخ، فجعلوا له أولادا إناثا وشركاء إناثا، فجعلوا له بنات وأخوات، وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى، لا بنت ولا أخت، بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها، ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات، فتبين فرط جهلهم وظلمهم، إذ جعلوا لله سبحانه ما لا يرضونه لأنفسهم، فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه، وهذا كما ضرب لهم مثلا، فقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، إلى قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم، فهم لا يرضون. قال: فهم لا يرضون أن يكون مملوك أحدهم شريكه، وقد جعلوا مملوكي الرب شركاء له، فجعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد، لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء، وقد جعلوهم لله شركاء، ولا يرضون من الأولاد بالإناث، فلا يرضونها ولدا ولا نظيرا، وهم جعلوا الإناث لله عز وجل أولادا ونظراء. والنكتة أن الله سبحانه أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شيء، وهم قد جعلوا لله سبحانه ما لا يرضونه لأنفسهم، وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها المخلوق، كالذين قالوا إنه فقير وإنه بخيل، والذين قالوا إنه لا يوصف إلا بالسلوب أو لا يوصف لا بسلب ولا إثبات. قال رحمه الله في منتهى كلامه في أن هذا الذي وقع فيه المشركون بدءا من الشرك إلى غير ذلك هو سوء أدب مع الله عز في علاه، قال: وهذا أي كل ما مثل به مما نزه الله تبارك وتعالى عنه، قوله هذا مما مثل به أو مثل به مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه، يقول: يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها أو ينزه عنها المخلوق، كالذين قالوا إنه فقير وإنه بخيل، والذين قالوا إنه لا يوصف إلا بالسلوب، والسلوب جمع سلب، وهو مصدر سلبه يسلبه إذا نزع منه الشيء، وهذا من عقائد الفلاسفة والباطنية كما ذكرها هنا المحقق، والجهمية والرافضة والمعتزلة، قولهم ليس مستويا على عرشه، لا يغضب لا يسمع، فوصفوه بالسلوب، يعني الأمور سلبوه عز في علاه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وصفوه بالسلوب يعني بالأمور المنفية، لا يغضب لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا إلى غير ذلك من الصفات السلبية، أو لا يوصف إلا بسلب ولا إثبات، لا بسلب ولا إثبات، والذين جعلوا بعض المخلوقات مماثلة له في شيء من الأشياء في عبادة له أو دعاء لها. نعم، قال: والذين جعلوا بعض المخلوقات مماثلة له في شيء من الأشياء في عبادة له أو دعاء لها أو توكل عليها أو حبها مثل حبه، والذين قالوا يفعل لا لحكمة بل لعبثا، والذين قالوا إنه يجوز أن يضع الأشياء في غير موضعها فيعاقب خيار الناس ويكرم شرارهم، والذين قالوا لا يقدر أن يتكلم بمشيئته، والذين قالوا إنه أشار هنا إلى أنهم الأشاعرة كما أشرت بالأمس في كتاب شرح كتاب الشريعة للأجري، هم الأشاعرة والكلابية والماتوريدية. نعم، قال: والذين قالوا إنه لا يسمع ولا يبصر، والذين قالوا إنه يجوز أن يحب غيره كما يحبه هو ويدعى ويسأل، فجعلوا مملوكه ندا له، ونظائر ذلك كثيرة. والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء، فلا يمثل به شيء من المخلوقات في شيء من الأشياء، إذ ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم. قال: فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماء، ولا يساويه في معنى شيء من الأسماء، لا في معنى الحي ولا العليم ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء، ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة، ولا يكون إلها ولا ربا ولا خالقا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء، ولا يساويه شيء، ولا يماثله شيء، ولا يعادله شيء. نعم، واصل. بقيت ستة، أسطر إلى صفحة 31 و200، وفي هذه الصفحة تنتهي أو ينتهي ما قصده المؤلف من بيان شرك من يرحل إلى من يعبده من دون الله، وأنه يعتقد عقائد كل هذه العقائد تدخل في الإشراك بالله عز وجل. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظوا معي بارك الله فيكم، من صفحة 224 في وسط الصفحة إلى صفحة 31 و200، عند منتهى قوله: إن كثيرا من معظمي القبور يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله، فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن، كما يفعل من يفعل ذلك من المشركين. ثم طفق يمثل بالشركيات في 4 صفحات من قوله: كما يفعل من يفعل ذلك من المشركين، بيان الشرك مفصلا مدللا عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بيان أن من يرحل إلى الأضرحة والمشاهد والقبور وقبور الأنبياء والأولياء لا يشدون رحالهم فقط، وإنما يتعبدون لله عز وجل بشد الرحال، بالقيام بطقوس وترجمة للعقائد المنحرفة التي استقرت في أذهانهم. كل ذلك ذكر شركيات لليهود، للنصارى، لمشركي العرب، لمشركي قريش، ترتكب عند القبور، عند الأضرحة، عند اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، إلى أن قال: وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة، القبور إلى الأماكن المعظمة، القبور وغيرها عند أصحابه كالحج عند المسلمين. لاحظ هذا الذكر المبين يدخل في قول الله كما ذكرت آنفا: وكذلك نبين الآيات ولتستبين، نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لأن بعض الناس يقول يا أخي هؤلاء الآلاف الذين يرحلون إلى مشهد أو إلى قبر من القبور، يا أخي هذه زيارة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو الآخرة. انتبه لهذا، هذا الآن في 4 صفحات مملوءة، يعني رب قائل يقول إيش الصفحات، استطراد هذا. يمكن بعض الناس في البحث العلمي، مناهج البحث العلمي المعاصرة، يقول هذا نوع من الاستطراد. هو يقول لك الحج عند المسلمين الموحدين هو حج بيت الله العتيق الحرام، نعم، أولئك عندما يرحل أحدهم يحج في زعمه ها إلى المشاهد والقبور والأضرحة، ترى لا تقل، لا تستفسط علي، لا تقل هذه زيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. ما هي زيارة مجردة، ما هي زيارة مجردة، زيارة مقرونة بالشركيات والكفريات، يصرفون العبادات لغير الله عز في علاه. وسرد لنا أنواعا عند اليهود والنصارى ومشركي العرب في بقاع متعددة لبيان أن تلكم الزيارة التي يسمونها حج، والحج معناها القصد، أنهم يقعون في شركيات بعضها أطم من بعض وبعضها أظلم من بعض. ثم ردنا مرة أخرى رحمه الله تعالى إلى القصد فيما يتعلق بالزيارة الشرعية لدى المؤمنين الموحدين، فقال وهذا الذي ذكرنا، قال وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند أصحابه كالحج عند المسلمين هو أمر معروف من المتقدمين والمتأخرين لفظا ومعنى، فإنهم يقصدون من دعاء المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع إليه. لكن كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهم يسمون ذلك حجا إليها، وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم. هكذا يسمي الخرافيون ومن سفه نفسه ولم يعتقد عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة رسول الله، يسمي زيارة القبر حج، وحتى النصارى يسمون ترى هذا حج، ولذلك يتردد عندما يحجون، عندما يقصدون قبور الأولياء الذين يعتقدون يقولون الحج حاج. الحاج ما في إلا لقب واحد لمكان واحد، وهو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما مجيئك إلى المدينة ما يسمى حج، مجيئك إلى المدينة ما يسمى حج. ولذلك قد يلتبس الأمر، يعني تجد كثير من الباعة والتجار يجري وراء الزائرين يا حج يا حج، الآن مو وقت حج، الآن هذا الوقت ما هو وقت حج. انتبه، درجت هذه الكلمة خطأ على الألسن إلى درجة أننا صرنا نرددها على ألسننا من غير أن نفقه معناها. حج حج حج، هذا متى تعرف متى؟ هذا في موسم الحج. الآن هذا موسم حج، يا معتمر يا زائر يا مسافر يا أخي يا حبيبي، ها هذه كلها مشروعة. أما يا حج، هذا يوهم أن من قصد مسجد رسول الله فهو حج أو حاج، وبالتالي أن من قصد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حاج، هذا ما هو، ليس بذاك من الناحية الشرعية. انتبه، وبعض الناس قد يردد كلاما مثل الببغاء، وهذه قد تكون سبب شهرتها يعني من الناحية التجارية، لأن الناس يطمئنون عندما تقول له يا حاج يطمئن، وفي الحقيقة هذا في وقت الموسم على الرأس والعين، لأنه جاء قاصدا حج بيت الله العتيق، أليس ذلك ذلك؟ الآن مو هو موسم حج، فليش نطلق على أنفسنا يا حاج ويا حجاج؟ هل هذا من باب سريان وشيوع وشهرة هذه الكلمة لمن قصد قبر رسول الله يقال له حج؟ هذا خطأ، انتبه له. خطأ انتبه له. لا يروج بيننا، لأن ثمة بعض الأخطاء تتحول إلى خطيئات ثم إلى مخالفات عقدية، فانتبه لمثل هذا. هذا مثل أنا نبهت يمكن عشرات المرات، مثل يا ساتر ويا ستار. شوف الآن على ألسنتنا أي شيء، يا ساتر يا ستار يا ساتر يا ستار، ليس من أسماء الله الحسنى يا أخي. ما في من أسماء الله الحسنى يا ساتر يا ستار، ها؟ لكن ستير ستير، لكن شوف الكلمة كيف ترددت على ألسنتنا، صارت خلاص مثل الماء والهواء. يا ساتر يا ستار يا ساتر يا ستار، ما هو صحيح هذا، ليس من أسماء الله الحسنى ساتر ولا ستار، ولكن ستير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حي ستير ستير، يستحيي من أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا. قال: وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند أصحابه كالحج عند المسلمين هو أمر معروف عند المتقدمين والمتأخرين لفظا ومعنا. لفظا باعتبار أن الحج معناه القصد، ومعنا أن المراد بالحج هو قصد بيت الله العتيق للحج. إيش يفعل الحاج؟ في مناسك، مناسك، ها؟ طواف، في سعي، في حلق وتقصير، في وقوف بعرفة، في بيات بمنى، في رمي جمار. هذه التي تفعل عند الحج يفعلها من يطلق الحج في زيارة المشاهد والأضرحة والقبور، يذبح تارة، يطوف تارة، يدعو صاحب القبر تارة، يطلب الشفاعة من صاحب القبر تارة، إن دعي إلى أن يقسم بالله كاذبا يقسم ولا حرج عليه، إن دعي أن يحلف بصاحب القبر فإنه يرتعد، ها؟ يقف شعر رأسه وترتعد فرائصه ويقشعر بدنه، وذلك لأن عقيدته قد انحرفت، يعتقد في المقبور أعظم مما يعتقد في الله عز في علاه. كل هذه الطقوس نتيجة الانحراف في هذه اللفظة مبناها ومعناها أطلقوها في زيارة القبور والأضرحة، ثم بعد ذلك تبع هذا الخطأ والانحراف القيام بطقوس عند أصحاب القبور، طقوس وثنية شركية. نعم. قال رحمه الله: وهم يسمون ذلك حجا إليها، وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم، ولذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأئمتهم ويسمون ذلك حجا، ويقول داعيتهم: السفر إلى الحج الأكبر، ويظهرون علما للحج إليه، ومعه مناد ينادي إليه كما يرفع المسلمون علما للحج، لكن داعي أهل البدع ينادي: السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل بغداد، يعني السفر إلى مشهد من المشاهد، فيجعلون السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبر، والحج إلى بيت الله عندهم أصغر، وقد ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتهم. لاحظ الآن، أعلق بتعليقتين. التعليق الأولى: قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب منهاج السنة النبوية. اقرأ هذا الكتاب، واقرأ ما تتمكن من قراءة الكتاب مطولا، اقرأ مختصره لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، أرجوك أن تقرأ. اقرأ خطوط عريضة لمحب الدين الخطيب، واقرأ مختصر منهاج السنة النبوية لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في مجلدة، وأرجوك أن تصطحب مع كتاب الله وتفسيره وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما الصحيحين، أرجوك أن تصطحب كتب العقيدة هذه التي تعرف فيها الحق من الباطل والهدى من الضلال. لاحظ الآن كلام ابن تيمية في منهاج السنة، أنا أقرأ كلامه وهي التعليق الأولى، ثم أعلق بعد ذلك تعليق ثانية. الرافضة غلوا، يقول ابن تيمية في منهاج السنة، الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله، فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، وليس لها عندهم كبير حرمة، وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا، صلوا وحدانا متفرقين متمزقين، لا يلتئم لهم صف ولا تتوحد لهم وحدة، لا في صفوف ولا في غيرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين، ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة، بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة. لاحظ الآن، نرجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله هنا الذي بين أيدينا، يقول: ويقول داعيتهم، سواء كان رافضيا أم كان من هذه الأمة ولكنه خرافي في عقيدته، يقول داعيتهم السفر إلى الحج الأكبر، ويظهرون علما للحج إليه، ومعه مناد ينادي إليه كما يرفع المسلمون علما للحج، لكن داعي أهل البدع ينادي السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل بغداد، يعني السفر إلى مشهد من المشاهد، فيجعلون السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبر، والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر، وقد ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتهم. التعليق الثانية: اكتب هذا واحفظه حتى لا تقول هذا تحامل من قوم وهابية أو من ابن تيمية. من ذلك الافتراء قولهم كما في كتاب الوسائل عند الرافضة، في كتاب الوسائل بهذا النص يقول: من زار قبر الحسين كتب له 70 حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في كتاب الوسائل موجود إلى لحظتك، يقول: من زار قبر الحسين كتب له 70 حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي سبحان الله، شوف عند أهل السنة إيش فيه، بعيدين عن هذه الشطحات والمبالغات. حجة معي في رمضان، يعني من عمرة في رمضان كحجة معي، حجة واحدة. هذا يقول لك من زار قبر الحسين يكتب له 70 حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما رأيت من الفرق والطرق أكذب من الروافض. هذا في كتاب الوسائل. في كتاب بحار الأنوار، حتى لا يقال تتحاملون على القوم، في كتاب بحار الأنوار: من زار قبر الحسين، هذه أحاديث يرفعونها إلى رسول الله والله يشهد أنها أحاديث مكذوبة، كذب، مختلقة، موضوعة. من زار قبر الحسين بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا فين هذا؟ فين هذا؟ بعض الناس يقول: أنت يا شيخ هذه كتب بادت وهؤلاء بادوا. ما بادوا، أفتح لك الجوال، شوف الجوال الآن في عدد من الدعوات لزيارة تلك المشاهد بتذاكر مخفضة مع الإقامة المجانية، ها؟ مع الإقامة المجانية، ولا أدري من فين جاءت. أقول ما أدري من فين جاءت هذه، مكالمات ضالة غوية. إيه ورب الكعبة، ما تمر إجازة إلا وفيها دعوة تزور مشاهد بتذاكر مخفضة، والقوم لم ييأسوا. فلا ييأسن أهل السنة في معرفة عدوهم من صديقهم. عدوك هو الذي يعادي كتاب الله وسنة رسول الله، يعادي الإيمان والتوحيد، ها؟ وإلا هذه الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. إن كنت مؤمنا موحدا على منهج رسول الله وهديه ودله وعقيدته وسمته، ها؟ فأنت الموحد، وأنت الفائز، وأنت الناجي. لكن لا تتردد في الحكم على أقوام هذه عقائدهم من أنهم قوم ضالون. وأيضا في بحار الأنوار وفي كتاب المزار: من زار قبر الحسين بن علي يوم عاشوراء عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه، كمن زار الله في عرشه. ليس نبشا للقبور وإنما معرفة ما عند أقوام من عداء مستحكم أشد من عداء اليهود والنصارى. انتبه لهذا. شوف الواحد عندنا كيف بعض شبابنا متهافت، يعني فيه ضعف في العقيدة، يهتز لأي شيء. أولئك ما يهتزون، يأتون في أوقات يأتون بسيف مصلت والله مخيف، يجلد ظهره ويجلد صدره ويسفك دمه ها بالباطل. وبعض أبناء السنة يعني منشغل بالخمور والمخدرات والمعاكسات ها، وأولئك القوم ما يتمر إجازة إلا وفي تدريب لعشرات الألوف، تدريب في العقيدة على العقيدة، وتدريب على السلاح، على جهاد. جهاد من؟ تريدون جهاد يهود؟ تريدون جهاد صليبيين يعتقدون بهذه العقيدة؟ يريدون جهادكم أنتم. يسمونكم نواصب، يسمونكم وهابية، لا يحق لكم الحياة ولا العيش. وذكرت لكم الأسبوع الماضي، ذكرت لكم ما تلاقلته عشرات الألوف من الجوالات لأحد شيوخهم من على المنبر في يوم عيد، في يوم جمعة، يقول: أيها الناس، يا من صفته كذا وكذا، يقول: إذا قتل أحدكم سنيا وهابيا كلبا نجسا أكرم الله السامعين، أبشروا تفتح لكم أبواب الجنة لتدخلوا من أي باب شئتم. ونحن منشغلون به، منشغلون بماذا يا إخواننا؟ ما نعرف أعداءنا ها؟ الآن من الذي يقف في سوريا والشام؟ من الذي يذبح الآن 60,000 بدم بارد، بدم بارد؟ أبوه ها، ذلك النصيري العلوي البعثي، عندما اجتمع عدد من الكشافة والجوالة في أرض تسمى بجزيرة الأرانب، جزيرة الأرانب، بعث في الليالي المظلمة، في ليلة مظلمة، طائرات حربية قصفوا أولئك الشباب المسلمين السنة. ما هو قصفوهم به؟ مو بالرصاص ولا بالرشاش، قصفوهم بالصواريخ، قصفوهم بالصواريخ ها؟ حمات دكت من قبل، دكت بالمدرعات وبالراجمات وبالصواريخ على أهلها من أهل القرآن والسنة، والناس في دم بارد. قالوا: ما لنا ولهم، بعيد بعيد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إيش نفعل؟ أنت تهيج نوع من التهيج يا أخي، شوف بس القلب شوية، خلي فيه حرقة وحرارة. ولكن نحن مهما تحمسنا منضبطون بالقرآن والسنة، مهما تحمسنا منضبطون. لكن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، لا أقل، لا أقل ها، لا أقل. التحديث القلبي، يكون الإنسان يعني إيمانه وعقيدته، حبه للأولياء وبغضه للأعداء، ويقول: والله لو دعانا ولي أمرنا فقال: يا خيل الله اركبي لمحاربة أهل البعث ومن لف لفهم ودار في فلكهم، والله لن أتردد، لا أنا ولا أبنائي، لأن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. خالد بن الوليد مواجهته للسهام والرماح والسيوف ها والحروب الضروس، لكن العمر ما انتهى. أين انتهى؟ على الفراش. يا أمة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآن دعنا من أهل البدع، دعنا من أهل الفرق، أهل البدع من أهل الفرق. الآن نأتي لأهل البدع من هذه الأمة ها، من هذه الأمة. من يعتقد من أهل الخرافة ها، من أهل الخرافات والوثنيات والشطحات، يعتقد بهذا الذي ذكره ابن تيمية، أن الحج الأكبر هو الحج إلى القبر، وأن الحج الأصغر هو الحج إلى بيت الله، لاحظ هذا، يطوفون حول قبر رسول الله وحول القبور. وقد قال ابن نجيم في البحر الرائق أحد فقهاء الحنفية، انتبه لهذا، مهو محمد بن عبد الوهاب، كل بلية الآن في الأرض يلصقونها بمحمد بن عبد الوهاب. سبحان الله العلي العظيم. يا أخي أنا أهديك، ولعلني إن شاء الله المرة الثانية أهدي كتبا لهذا الإمام المجدد. اقرأ اقرأ اقرأ، أنا ذكرت لكم من قبل أحد قراء الدنيا من أصحاب الأسانيد العالية، عندما جاء مرة ليدرسها هنا كان مشبع بفكر أن الوهابية قوم فاسدو العقيدة ما يحبون الرسول. لما دخل وطئت قدماه هذه الأرض الطيبة المباركة أهديت له كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أهديت له كتب ابن تيمية وابن القيم، وهو رجل ألمعي ذكي فطن، مع كتاب الله الذي أكرمه الله به قرأ كتب العقيدة، تراجع عن العقيدة التي كان عليها، تراجع. وعمره كم؟ 70 ولا 80 سنة، شابت لحيته، ها؟ لأنها دعاية مغرضة. وأنا ما أستبعد أن الموساد وراء هذه الدعاية لنشرها، حتى إذا نزل دعاة إلى الله عز وجل في إفريقيا أو آسيا أو أوروبا قيل لهم من فين؟ قالوا من الجزيرة. قال اسكتوا، ما حد يتكلم، ما حد يتكلم ولا يخطب ولا يدرس. ليه؟ قالوا وهابية أنجاس، ها، مرتدون ما يحبون الرسول. الله أكبر، الله أكبر، دعاية مغرضة من وراءها الموساد، ها. وإلا فسآتي مرة أخرى لأنثر كتب الشيخ عليكم، واقرأها بإنصاف، اقرأ بإنصاف، هل تجد فيها شيئا؟ يقول ابن نجيم في البحر الرائق: من طاف حول مسجد رسول الله، مسجد سوى الكعبة، يخشى عليه الكفر. يقول ابن نجيم العالم الحنفي في البحر الرائق، وهو من كتب الحنفية المشهورة، يقول ما نصه: من طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر. تكفيري، تكفيري، الكفر بحق الله عز وجل. يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبنحوه قال الملا علي القاري الحنفي في كتابه شرح المناسك. لاحظ الآن من شطحات غلاة الصوفية، معلش بربط الحزام جيدا، من شطحات غلاة الصوفية أن مريدا من هؤلاء الغلاة الصوفية حج 7 حجج، فجاء لشيخ، وزار زيارات عديدة، فجاء لشيخ من شيوخه فقال له: يا بني تبادلني، ها، تبادلني 7 حجج بزيارتك مشهد الولي؟ قال: نعم أبادلك. فاستشار شيخا له آخر فقال: هذا غبن، فإن 7 حجج ما تعادل زيارة قبر ولي من الأولياء. هذا غلاة الصوفية، غلاة الصوفية من واقع كتبهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، قال: ومن جهال الناس من يقول: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. وألف في هذا المفيد الرافضي الذي يسمى محمد بن النعمان كتابا سماه حج المشاهد، حج المشاهد، سماه حج المشاهد. قال: ومن جهال الناس من يقول، أختم بهذه العبارة، من يقول: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. أولا، المخالفات العقدية في هذه العبارة التي تتردد على ألسن بعض من حرم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ضعفت عقيدة رسول الله في قلبه ولسانه. أولا، أقسم بغير الله، حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمانة وذمة أبوك، هذا كله حرام، حرام، شرك. المخالفة الثانية، قال: حق النبي، النبي يعني في قبره صلى الله عليه وسلم، الذي تحج المطايا إليه، جعل زيارة قبر رسول الله حجا. مخالفة ثانية. تحج المطايا إليه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. فلا يقال للزيارة حج، ولا يقال شددنا رحلنا لزيارة قبر رسول الله. كره الإمام مالك هذه العبارة وما يتبعها من أمور مخالفة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فاللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين. طيب، أسأل يا أخواننا، أقول أسأل ولا ممنوع السؤال؟ هذا الكتاب الذي نقرأه ما اسمه وما اسم مؤلفه وما موضوعه؟ هذا الكتاب الذي نقرأه ما اسمه وما اسم مؤلفه وما موضوعه؟ نعم نعم، الجواب: الباهر في زوار المقابر، لمن؟ لابن تيمية رحمه. ما موضوعه؟ فقه الحلال والحرام، فقه زيارة القبور، فقه زيارة القبور. طيب، هل يصح أن يقال لزائر قبر رسول الله الزيارة حج وهذا حاج، ولماذا؟ نعم، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن الزيارة الحج لبيت الله، قال الله عز وجل: لله على الناس حج البيت. طيب، ولأن هذا ماذا يسمى شرعا؟ زيارة زيارة زيارة زيارة، دون ذكر لفظة حج. طيب، هل يقتصر من ضعفت العقيدة أو فقد عقيدة الإسلام والمسلمين، هل تقتصر زيارته للمشاهد والأضرحة والقبور على مجرد زيارة حتى يقال قال رسول الله زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو الآخرة، أم أن الزيارة قد شفعت بأمور وأمور موافقة أو مخالفة؟ نعم، وراءها عبادات، ووراءها وثنيات، ووراءها بدع، بل قل بصراحة وراءها شركيات. من أنواع هذه الشركيات يدعون صاحب القبر من دون الله، يدعون صاحب القبر من دون الله. هل يشرع إذا وقفنا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفع أيدينا تجاه القبر؟ ها، هذه حيدة. لكن على كل، قد لا يكون السؤال قد سمع، السؤال قائم يا أخي، السؤال مطروح: هل يشرع رفع اليدين عند الصلاة والسلام على خير الأنام عند قبره أم لا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ نعم نعم يا شيخ، نعم، فضل. لا ترفع اليدان عند الصلاة والسلام على خير الأنام عند قبره. لماذا؟ لأن الأيدي إلا لله، الدعاء لا يكون. وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. نعم، وإلى خلاصتي في شيء بقي.